بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد وصلنا إلى تعريف الصحيح. نزلنا مع تعريف المصنف رحمه الله تعالى لجملة الأحكام الشرعية التي ذكرها الإمام الجويني رحمه الله تعالى في متن الورقات. وهناك قسمة مشهورة للأحكام الشرعية نحن لم نذكرها لعل الوقت مناسب لذكرها، هو المشهور عند الأصوليين أن الحكم الشرعي قسمان، هناك أحكام وضعية وهناك أحكام تكليفية. إذن الحكم الشرعي قسمان. طيب نحن نعرف أولا الحكم الشرعي من حيث هو. يقولون الحكم الشرعي هو ما دل عليه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. ما دل عليه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من إذن ما دل عليه خطاب الشارع من طلب من طلب أو تخيير أو وضع، لأن الطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك. إذا من طلب أو تخيير أو وضع سيأتي معنا تعريف الوضع. إذا هذا تعريف الحكم الشرعي العام الذي يدخل تحته الحكم الوضعي والحكم التكليفي. سنأتي إن شاء الله على ذكر كل من الحكم الوضعي والحكم التكليفي. إذا الحكم الشرعي ما دل عليه خطاب الشارع، هذا الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. نأتي الآن على ذكر القسمين. إذا قلنا الحكم الشرعي قسمان، حكم وضعي وحكم تكليفي. الحكم الوضعي نقول في تعريفه ما دل عليه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين ما دل عليه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من جعل الشيء صحيحا أو فاسدا أو سببا أو شرطا أو مانعا. يعني الخطاب الوضعي أو الحكم الوضعي يدخل تحته الصحة والفساد والسببية والشرطية والمنع. سنأتي على تعريف كل واحد من هذه. بالنسبة للصحة والفساد ستأتي معنا في الكتاب. بالنسبة للشرط والسبب والمانع سنذكر تعريفها هنا على اللوح لأنها ليست موجودة في الكتاب. بالنسبة للحكم التكليفي ما دل عليه؟ خطاب الشارعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب فعل أو ترك أو تخيير. إذن إخواني الحكم الشرعي قسمان، حكم وضعي وحكم تكليفي. الحكم الوضعي كما ذكرنا ما دل عليه خطاب الشارعي المتعلق بأفعال المكلفين من جعل شيء صحيحا أو فاسدا، هذا الأمر من وضع الشرع. الوضع سنذكر تعريف الوضع إخواني. الأصل في الوضع تعيين شيء للدلالة على آخر، هذا تعريف الوضع تعريف عام. الوضع هو تعيين شيء للدلالة على آخر، أن تضع شيئا ليدل ذاك الشيء على شيء آخر. بعد أن تكتب هذين التعريفين سنمحو اللوح ونذكر الأحكام الوضعية بأعيانها والأحكام التكليفية بأعيانها. بالنسبة للحكم التكليفي هنا قلنا المتعلق بأفعال المكلفين من طلب فعل أو ترك أو تخيير. التخيير هنا ما هو الحكم الذي يتعلق بالتخيير؟ الإباحة هنا. بالنسبة لطلب الفعل، طلب الفعل إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازما. إن كان جازما فهو واجب، وإن كان غير جازم فهو مستحق ومندوب. طلب الترك كذلك، إن كان على جهة الإلزام فذاك الحرمة، إن كان طلب الترك على غير جهة الإلزام فيكون الحكم والكراهة. ليس الحكم هو ذاته في بعض المعنى؟ لا، الأدق نقول الحكم ما تعلق به خطاب الله، لأنه الخطاب هو النص. خطاب الله عز وجل هو القرآن والسنة، فالخطاب شيء والحكم شيء آخر. الحكم هو شيء مأخوذ من الخطاب، خطاب الله عز وجل يدل على حكم. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا خطاب الله عز وجل دل على حرمة الزنا. فهناك فرق بين الحرمة الحكم وبين النص الذي دل على الحكم. النص شيء والحكم شيء مأخوذ من النص دل عليه النص. أو سببا هل كل خطاب يؤخذ من الحكم؟ لا، خطاب أعم. خطاب أعم، ليس كل ما جاء في القرآن والسنة تؤخذ منه أحكام شرعية، لكن العلماء متفاوتون في هذا. يعني بعض الآيات قد لا يأخذ منها بعض العلماء حكما شرعيا، فيأتي من يستنبط منها حكما شرعيا. أن هناك نصوص دلالته على الأحكام ظاهرة أو فيها خفاء لكنه ليس خفاء يعني عميق، فالعلماء متفاوتون. لذلك بعض العلماء كالرازي وغيره حصروا آيات الأحكام في 500 آية، فجاء من نقدهم كالقرافي مثلا في شرح التنقيح يذكر أن الآيات التي تؤخذ منها أحكام شرعية أكثر من ذلك بكثير، وهذا كما قلنا تتفاوت فيه أذهان الناس. بعض الآيات يخفى الحكم منها على بعض العلماء ويستخرجه علماء آخرون. حتى بالنسبة لمسألة تعريفهم للحكم الشرعي بأنه خطاب الله، هذا راجع لمسألة كلامية، راجع لتعريفهم للكلام، الكلام النفسي لللفظي عند الأشاعرة. لذلك حتى القرافي مع أنه على طريقة الأشاعرة لكنه نقدهم في مسألة تعريفهم للحكم بأنه خطاب الله عز وجل. المعروف الأشاعرة لهم مذهب يعني تفردوا به، تقسيمهم للكلام إلى لفظي ونفسي. لذلك الأشاعرة يقولون بخلق القرآن كقول المعتزلة، هذا ما لا يعرفه كثير من الناس. كل الأشاعرة مذهب الأشاعرة، يعني من قال بغير ذلك يخالف الأشاعرة في تلك المسألة. يعني القرآن عندهم حكاية عن كلام الله عز وجل، ليس هو كلام الله تعالى. عندهم تدقيق في هذا يخفى على كثير من الناس، لكن حاصل كلامهم كمذهب المعتزلة، القرآن مخلوق، وهذا خطير جدا. طيب بالنسبة للأحكام الوضعية، قلنا الصحيح، الفاسد، السبب، الشرط، المانع، والمانع. بالنسبة للصحيح والفاسد سيأتي معنا ذكر تعريفيهما في الكتاب. بالنسبة للسبب قلونا في تعريفه ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. شيخ من يزيد بذاته. هو الأفضل أن نزيده، ولكن لا حرج، المهم أن نفهم التعريف. فما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، مثلا ك زوال الشمس، يلزم من وجود زوال الشمس وجود وجوب صلاة الظهر، ويلزم من عدم زوال الشمس عدم وجوب صلاة الظهر. فهكذا السبب يؤثر من جهة الوجود ويؤثر من جهة العدم. السبب يلزم من وجوده وجود المسبب، ويلزم من عدمه عدم المسبب، كما قلنا كزوال الشمس مع وجوب صلاة الظهر. بالنسبة للشرط، هنا سيظهر لكم الفرق. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. في العقيدة ماذا تدرسون؟ العقيدة الكبرى. أنتم سنة ثانية. السنة الماضية ماذا قرأتم؟ فقط العقيدة الكبرى هذه السنة تدرسون. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. كالطهارة مع الصلاة، فإذا قلنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، تصح الصلاة مع عدم الطهارة؟ لا. ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من الطهارة أن تصلي. أنت قد تتوضأ ولا تصلي، أليس كذلك؟ ممكن إنسان يتوضأ لكنه لا يصلي، بخلاف السبب. السبب لا ينفك عن مسببه، كلما وجد السبب وجد المسبب، كلما زالت الشمس وجب عليك أن تصلي الظهر، لكن قد تتوضأ ولا يجب عليك أن تصلي. بالنسبة للمانع، إذا تلاحظون أن الشرط يؤثر في جهة العدم ولا يؤثر في جهة الوجود، فهو عدمه يستلزم العدم لكن وجوده لا يستلزم الوجود، بخلاف السبب وجوده يستلزم الوجود. بالنسبة للمانع، ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه. قلنا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. هناك الحيض الماء ما يلزم من وجوده العدم. الحائض كلما كانت المرأة كلما كانت حائضا يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة. وكلما كانت المرأة حائضا كلما كانت ممنوعة من الصلاة، لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها حتى لو صلت، لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إذا طهرت وحصل عندها نقاء من الحيض قد تصلي وقد لا تصلي كالمتطهر. الإنسان إذا تطهر قد يصلي وقد لا يصلي، هكذا المرأة إذا زال عنها المانع قد تصلي وقد لا تصلي. فلا يلزم من عدم المانع أي من عدم الحيض وجود ولا عدم. بل السبب الركن يكون داخلا في ماهية الشيء. يعني هو كان ينبغي السؤال المتبادر هو ما الفرق بين الركن والشرط؟ هذا الذي يتبادر إلى الذهن. شيخ الركن يلزم بوجود الوجود ويلزم بعدم العدم أيضا، فهو يعني في التعريف يشبه السبب. الركن كما قلت لك بالنسبة للسبب هو خارج عن ماهية الشيء. يعني بالنسبة لزوال الشمس هل هو جزء من أجزاء الصلاة؟ لا، هو شيء أجنبي عن الصلاة، لكنه جعل سببا ليدل على وجوبها. إذن السبب خارج عن ماهية الصلاة وماهية الشيء، أما الركن فهو داخل في ماهية الشيء تتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء منها كالسجود. هو ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالسجود وهو جزء منها مقوم لماهيتها، جزء من حقيقتها، أليس جزءا منها؟ إذن السبب هو صحيح تتوقف عليه الماهية في وجودها لكنه ليس جزءا منها. وهكذا الشرط أيضا كالطهارة مع الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة لكن الطهارة ليست جزءا من الصلاة، هي شيء أجنبي عن الصلاة. أما الركن فتتوقف عليه ماهية الشيء وهو جزء منها كالركوع والصلاة وقراءة الفاتحة عندما يقول بركنية ذلك. بالنسبة للشرط والمانع، هو المانع هو عدم الشرط والشرط هو عدم المانع، يعني كل ما كان شرطا فالمانع عدمه وكل ما كان مانعا فالشرط عدمه وهكذا. وهذا الصحيح إن شاء الله. قرأت له كلام يا بعض ما يقول بالتلازم، يعني ليس كل مانع عدم شرط وليس كل شرط عدم مانع، لكن صحيح أن القاعدة صحيحة. إذا نحن عرفنا بالنسبة للأحكام التكليفية قلنا إخواني هي الخمسة المشهورة، الإباحة والاستحباب والكراهة والإيجاب والحرمة، وهذه الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام الوضعية هي هذه التي ذكرناها على اللوح. بقي الرخصة، بعضهم يلحقها بالأحكام التكليفية لأنها راجعة إلى الأحكام التكليفية وبعضهم يعدها من الأحكام الوضعية. قلت أنك ستأتينا بتعريف الرخصة والعزيمة. لم أجد تعريفا منضبطا دقيقا. بعد أن عرفنا السبب والشرط والمانع الآن سنذكر تعريف الصحة والفساد من كلام المصنف. نقرأ كلامه ونعلق على ما يحتاج منه إلى تعليق إن شاء الله. قال والصحيح من حيث وصفه بالصحة اصطلاحا، ما يتعلق به النفوذ بالذال المعجمة. يعني هو الجويني قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، هذا تعريف الجويني للصحيح. قال الصحيح من حيث وصفه بالصحة الاصطلاح ما يتعلق به النفوذ بالذال المعجمة، وهو البلوغ إلى المقصود. يعني النفوذ هو البلوغ إلى المقصود، كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح. الصحيح ما يتعلق به النفوذ، والنفوذ هو البلوغ إلى المقصود. يعني كأنه يقول الصحيح ما تحقق به بلوغك إلى المقصود. أنت عندما تبيع وتشتري، عندما تشتري كتاباً، ما هو مقصودك؟ أن تنتفع بالكتاب، ليس كذلك؟ فإذا اشتريت هذا الكتاب صار هذا الكتاب ملكا لك، بلغت من خلال اشترائك أو شرائك للكتاب إلى مقصودك، وهو حل الانتفاع بالكتاب. الزوجة قبل أن تعقد عليها كانت محرمة عليك، بعد أن عقدت عليها صار الاستمتاع بها حلالا، بلغت إلى مقصودك بعد أن صح العقد. فقال الصحيح ما يتعلق به النفوذ، والنفوذ هو البلوغ إلى المقصود، كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح. وأصله من نفوذ السهم، أي بلوغه إلى المقصود، ويعتد به في الشرع. يعني هو ذكر قيدين اثنين للصحيح، ما يتعلق به النفوذ، القيد الثاني ويعتد به. هو القيد الأول إخواني مترتب على القيد الثاني. القيد الأول ما يتعلق به النفوذ، هذا مترتب على القيد الثاني ويعتد به. يعني متى يتعلق النفوذ بالعقد؟ إذا كان العقد معتدا به شرع. فكل عقد صححه الشرع واعتد به، فإنك من خلال ذاك العقد تصل إلى مقصودك، بدليل أن العقد الفاسد لا يتوصل به إلى المقصود. كل عقد لا يعتد به شرعا كبيع ما لا تملك، هذا العقد هل هو معتد به شرعا؟ لا. هل تصل به إلى مقصودك؟ لا. لا يحل لك الانتفاع بسلعة اشتريتها أو بعتها بيعا باطلا فاسدا. قال ويعتد به في الشرع بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا، عقدا كان أو عبادة. يعني ما يعتد به قد يكون عقدا كعقد النكاح أو عقد البيع، وقد يكون عبادة. أنت قد تصلي هذه الصلاة قد تكون معتدا بها شرعا وقد لا تكون معتدا بها شرعا. إذا أديتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها كانت معتدا بها شرعا، لكن إن أخللت بشيء من أركانها أو شروط صحتها هذه الصلاة لم تكن معتدا بها شرعا. هو ما سيذكره قد يفيد ذلك في العبادة، يعني سيذكر أن العبادة توصف بأنها معتد بها ولا توصف بأنها يتعلق بها النفوذ. الذي يوصف بأنه يتعلق به النفوذ هو العقد دون العبادة. فالعقد يوصف بشيئين كليهما، يوصف بأنه يتعلق به النفوذ ويوصف بأنه معتد به. أما العبادة فلا توصف إلا بكونها معتدا بها، سيذكر هذا هو. الأول لا يغني عن الثاني إلا بتكلف، يعني لا يغني، لا، لأنه كما سيذكر هو أن العبادة لا توصف بأنها يتعلق بها النفوذ. في العقود ممكن، يعني ما كان متعلق بالنفوذ هو معتد به. أحسنت، ممكن في العقد أن نستغني بقولنا ما يتعلق به النفوذ، إنه قلنا أنه هذا مترتب على الثاني، فكل ما تعلق به النفوذ قطعا هو معتد به شرعا. هو فهنا يعني ذكرنا يعني من باب التنويع. من باب الإيضاح. من باب الإيضاح ويبقى هذا الأمر ظنيا. يعني أنا أحدها للعبادة والثاني للمعاملة. لا المعاملة كلاهما قلنا العقد يتصف بكونه قد تعلق به النفوذ ويتصف أيضا بالقيد الثاني وهو كونه معتدا به. يعني عقد البيع يتعلق به النفوذ ويعتد به شرعا، وأما العبادة فلا توصف إلا بكونها معتدا بها شرعا، لا يقال في العبادة أنه يتعلق بها النفوذ، لأن العقد تريد أن تتوصل به لشيء آخر بخلاف العبادة. عبادة مقصودة لذاتها، أما العقد فليس مقصودا لذاته، أنت تتوسل به إلى حل الانتفاع بالشيء. هذا ما يقصده. نعم شيخ، هل التفريق بين الباطل والفاسد عائد إلى التفريق بين القاعدين؟ الباطل والفاسد لا يظهر ذلك. لا لا يظهر، لا ليس راجعا لهذا والله أعلم. طبعا هذا خلاف بين العلماء ربما سيشير إليه، لم يشير إليه جمهور العلماء على أن الباطل والفاسد شيء واحد، لكن المذاهب الأربعة تقريبا في فروعها في الفقه في بعض المواطن قد يغيرون بين الصحيح والفاسد. يعني الأصل أن الصحيح والفاسد شيء واحد. لا عفوا، نعم الباطل والفاسد، لكن في بعض الفروع الفقهية وفي بعض الأبواب بعينها قد يفرقون، مثلا المالكية في الحج وغير المالكية أيضا مسألة الحج. الحنفية عندهم أكثر، التفرقة عند الحنفية أكثر لا سيما في البيوع عقود المعاوضات. الحنفية عندهم أصول يفرقون بها بين الصحيح والفاسد، وقد يكون الشيء فاسدا ولكنه ليس باطلا. أنا دائما أخلف بين بدلا نقول باطل أقول صحيح. الكلام في الفاسد والباطل الأصل أن لا فرق بينهما، لكن أحيانا في بعض الفروع الفقهية قد يجري فيهما الخلاف. قيل أن خلاف ربي شيخ على الله ربما في بعض الفروع لا في كلها. يعني مثلا في العقود بعضهم مثلا في عقد النكاح بعضهم لا يسمي عقد النكاح باطلا إلا إذا كان بطلانه متفقا عليه بين الفقهاء، لكن إذا كان هذا العقد مختلفا في صحته وبطلانه يسميه فاسدا وليس بباطل. لا، عند من يقول بفساده هو فقط يسميه فاسدا مراعاة لخلاف غيره، لكن هو عنده باطل. أي في مثل هذا صحيح أنه لفظي لا يترتب عليه خلاف حقيقي. نعم تسمي شيخ ربما يترتب عليه أثر يعني في الأخذ التأويل. لكن بالنسبة مثلا لإفساد الحج، إفساد الحج قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول بعض العلماء يسميه فاسدا ولا يسميه باطلا، ولا يسميه باطلا إلا بالرد. والفرق بينهما أن الباطل قد بطل ولا يجب على صاحبه أن يكمله وأن يستمر فيه، أما الفاسد فهو فاسد وقد أثم صاحبه لكن يجب عليه أن يتمه ويجب عليه أن يقضيه في العام القادم. فمع فساده وأن صاحبه لا يثاب عليه لكن يجب عليه أن يكمله وأن يقضيه في السنة القابلة. كالصوم شيخ هذا في النيافل عند الملكي. كيف؟ أعطينا مثالا. الصائم المتنفج إذا أفطر يجب عليه القضاء. إذا أفطر ناسيا أو عاملا؟ ناسيا شيخ. حتى المالكية فرقوا بين الفرض والنفل في الصوم. الناسي الناسي في الفرض يقضي وفي النفل لا يقضي وفي النفل لا يقضي. ناسيا اغتفروا له نسيانهم في النفل دون فرض. العمد يقضي العمد قطعا ويتم شيخ هو عند المالكية بالنسبة للصوم النفل لا أذكر لا أذكر لا أذكر هل يجب عليه يتمه أم لا لا أذكر إنه هذا راجع إلى قاعدة أيضا إنه النفل هل يلزم بالشروع فيه أم لا هل يلزم النفل بالشروع فيه يعني الأصل في الركعتين أنهما نافل طيب إذا شرعت فيهما هل يجوز لك أن تقطعهما أم لا هل يلزم النفل بالشروع أم لا فيه خلاف بين الفقهاء ينبني عليه مسألة صيام النفل إذا شرعت في الصيام هل يجوز لك أن تقطع صومك أم لا يجب عليك ويحرم عليك أن تقطعه طيب. قال وأصله من نفوذ السهم أي بلوغه إلى المقصود ويعتد به في الشرع بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة ما الذي يقصده بقوله بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا يعني يقصد أن توقع هذا العمل مستوفيا لشروطه وأركانه وواجباته أن تأتي بالصلاة كما أمرك الله عز وجل أن تعقد عقد البيع كما أراد منك ربنا تبارك وتعالى قال فالنفوذ من فعل المكلف النفوذ من فعل المكلف لو ما تعرف النفوذ كما قاله البلوغ إلى المقصود هذا من فعل المكلف المكلف من خلال العقد بلغ إلى مقصوده واضح إخواني أم لا؟ أليس المكلف هو الذي بلغ إلى مقصوده بالعقد؟ توصل بالعقد إلى الانتفاع بالشيء إلى ملكية الشيء وحرية التصرف فيه قال فالنفوذ من فعل المكلف والاعتداد وليس الاعتداد الاعتداد الاعتداد من فعل الشارع يعني مرد الاعتداد وعدم الاعتداد مرده إلى الشارع لا إلى المكلف ليس المكلف هو الذي يقرر هذا الفعل معتد به أم لا الشرع هو الذي حدد ذلك حتى في العقد من الذي يحدد أن هذا العقد صحيح أم لا الشرع فبعد أن يحكم الشرع بأن هذا العقد معتد به يباشره تصور شيخ النفوذ بالاعتداد لا يتصور اي لكن النفوذ من فعلك انت من الذي ينتفع بهذا الكتاب بعد شرائه الشارع ام انت المكلف فالذي بلغ الى مقصوده ونفذ الى مقصوده ووصل الى مقصوده هو المكلف فالنفوذ يتصف به المكلف لانه هو الذي نفذ ووصل بهذا العقد الى مقصوده وأما الحكم بأن هذا الشيء معتد به أم غير معتد به هذا راجع إلى الشارع واضح مقصود المؤلف إخواني النفوذ من فعل المكلف ما المقصود بالنفوذ هو بلوغ المقصود هذا يتصف به المكلف قطعا وقيل إنهما بمعنى واحد وقيل إنهما بمعنى واحد يعني من شراح الورقات من قال لا فرق بين قوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به فيكون هذا العطف مبعث التفسير والبيان والإيضاح لكن الذي يظهر والله أعلم أن هناك فرقا بينهما لا يعني البلوغ بالمقصود الشرع يعني بطريقة شرعية البيع بعد النداء الثاني بطريقة شرعية لا يقصد البلوغ إذا المقصود يقصد هنا يعني بطريقة شرعية ليس مجرد البلوغ إلى المقصود يعني طبعا هو هذا معلوم بالضرورة هذا الذي تذكره يعني عندما يقول المصنف ما يتعلق به النفوذ قطعا المقصود ان تصل الى مقصودك بطريقه شرعيه، والا فقد ينتفع الناس باشياء لكن انتفاعهم ليس حلالا يكون حراما. فالمقصود هنا بالنفوذ النفوذ الشرعي طبعا، ان يعرف الصحيح. الصحيح ماذا؟ الصحيح شرعا، والا فالناس قد يصححون اشياء ليست صحيحه شرعا. قال والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. إذن الباطل إخواني ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني تصلي صلاة من غير سجود، هذه الصلاة ليس معتدا بها شرعا. أو بعت شيئا لا تملكه، هذا البيع لا يعتد به شرعا ولا تصل به إلى مقصودك. يعني إذا اشتريت هذا الكتاب وعقدت عقدا باطلا فإن انتفاعك بهذا الكتاب انتفاع محرم، واضح؟ لأن العقد الباطل لا يتوصل به إلى المقصود، لا يحل الانتفاع بالشيء. قال بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا، يعني فقد ركنا أو شرطا أو تخلف سبب إلى غير ذلك مما يتسبب في عدم صحة الشيء عقدا كان أو عبادة. قال والعقد في الاصطلاح، الآن سيذكر لكم ما سبق ذكره. قال والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادات توصف بالاعتداد فقط. العقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، يعني العقد يقال في العقد الصحيح إنه معتد به شرعا. ما معنى معتد به شرعا؟ يعني هذا العقد قد استوفى شروطه وأركانه وما أوجب الشرع فيه، يعني أتى بالعقد على الحقيقة الشرعية كما يريده الشارع. ويوصف أيضا العقد الصحيح بالنفوذ، لماذا؟ لأنك إذا عقدت عقدا صحيحا توصلت من خلال هذا الشيء المعقود عليه إلى مقصودك. السيارة إذا اشتريتها شراء صحيحا تتوصل من خلال ذلك إلى الانتفاع بها وركوبها وسياقتها إلى غير ذلك. وأما العبادات فتوصف بالاعتداد فقط، يعني العبادة يقال في العبادة الصحيحة إنها معتد بها شرعا فقط، لا يقال في العبادة إنها يتعلق بها النفوذ، لأن العبادة كأنه يقصد أنها مقصودة لذاتها لا يتوسل بها إلى شيء آخر. العقد ليس مقصودا لذاته، مقصود لما يترتب عليه من حل الانتفاع. وأيضا البيوع لماذا شرعت؟ لاحتياج الناس إليها. أنا عندي مال لكن ليس عندي طعام، ماذا أفعل؟ أتبادل مع من معه الطعام، أعطيه مالا ويعطيني طعاما. فالعقد ليس مقصودا لذاته، هو يريد المال وأنا أريد الطعام، فجاء العقد وسطا حتى يحل لي. أحد الإخوة يقول هناك بعض الإخوة لم يدرسوا أصول الفقه أصلا، يعني هذه أول دراسة لهم لعلم الأصول. وبعض الإخوة قد يثيرون بعض الأسئلة الخلافية والتي لا يجب أن تذكر لمبتدئ لأنه تشوش عليه الأفكار. طيب سنلتزم هذا إن شاء الله، يعني المسائل التي لم يحن وقتها سنرجئها، تكلموا فقط فيما يتعلق بكلام المصنفين وما يعين على فهم كلامه إن شاء الله تعالى، سنراعي هذا الأمر. تعريف الوضع في آخره أو رخصة أو قضاء أو إعادة أو عزيمة أو أداء، فهل هذه تدخل فيما ذكرناه؟ مستقلة بنفسها، لا هي ليست مستقلة بنفسها، وإنما بعض العلماء يدخل الرخصة والعزيمة في أحكام التكليف، وبعضهم يدخلها في أحكام الوضع. الخلاف ليس لا يترتب عليه كبير الشك. هذا سؤال خارج الدرس لكن مفيد، يكثر السؤال عنه. العقد الشرعي هل هو مستوف في كل الشروط والأركان ويجيز للرجل الدخول بالمرأة والاستمتاع بها؟ هو إذا سميناه شرعيا فما نحن حكمنا بصحته، إذا سميناه شرعيا فنحن قد صححناه، فإما أن لا نسميه شرعيا إن كان لنا عليه شيء فلا ينبغي أن نسميه شرعيا، واضح؟ لأن تسميتنا إياه بالشرعي تصحيح له، إذا قلنا بيع شرعي أي شيء نحكم عليه بأنه شرعي فهذا يستلزم أن يكون صحيحا. لكن الذي نراه والله أعلم أنه لا ينبغي أن يقتصر على العقد الشرعي دون التوثيق، واضح أيها الإخوة والأخوات؟ يعني لا بد العقد الشرعي أن يستصحبه التوثيق في الجهات الرسمية، هذا لماذا؟ حفظا للحقوق، أنه قد يحصل يعني نزاع أو شيء فتضيع بسبب ذلك حقوق، وقد يعني تعرض المرأة نفسها للكلام في عرضها. يعني مثلا تصوروا لو أن رجلا عقد على امرأة عقدا شرعيا حضر فيه الولي وشهد فيه الشهود العدول واستعملوا الصيغة الشرعية وعلم الناس أن فلانة قد تزوجت من فلان، واضح؟ لكنهم لم يوثقوا ذلك في الدوائر الرسمية ودخل بها وحملت منه ثم مات هذا الرجل. طيب هي بالنسبة أمام الجهات الرسمية هذا الولد الذي حملت به مشكلة، لا نستطيع أن ننسبه إلى أبيه، فقد تتهم هي بالزنا، والولد ربما في البطاقة الرسمية لا ينتسب إلى أبيه مع أنه أبوه، لكن أمام الدوائر الرسمية هذا العقد ليس موثقا، بل لو كان حيا هذا الأب لعوقب وسجن، فتترتب مفاسد. فالذي يظهر والله أعلم لا ينبغي الاقتصار على العقد دون التوثيق، لا بد من توثيقه في الدوائر الرسمية. هذا كحكم عام، هذا كحكم عام، بعض المسائل قد تستثنى من هذا، لكن الأصل العام أنه لا بد من توثيق عقد النكاح في الدوائر الرسمية. لكن في بعض الأحيان قد نجد بعض المسائل يعني يكون لها حكم آخر، هذه ينظر فيها. ذلك الفتوى إخواني لا تكون فتوى عامة، الفتوى في كل صورة لا بد أن ينظر فيها الفقيه فيها بعينها، قد يحكم هنا بوجوب التوثيق في بعض الحالات المعينة قد لا يجب، على كل حال مسألة، لكن من حيث الأصل لا ينبغي ترك التوثيق، هذا لا بد منه. وهل بالعقد الشرعي قبل الدخول هل يجوز يعني الاستمتاع بالمرأة أو إذا عقد عليها صارت زوجة له صارت حلاله؟ قلنا العقد الصحيح ما هو؟ قال ما يتعلق به النفوذ. أبدا، إذا عقد عليها عقدا صحيحا حل له الانتفاع والاستمتاع بها، مع التوثيق يشترط عليه مع الاستمتاع ليك إلا بعد يعني يجي دخول الرسم يعني أو حتى الشروط المنصوص عليه. هذا الشرط يختلف فيه العلماء، مسألة الشروط فيها خلاف بين الفقهاء، تبحث في كتب كتاب النكاح من كل كتاب فقه يذكرون مسألة الشروط. يعني مثلا لو شرطت هي عليه أن لا يتزوج عليها أو شرطت عليه أن لا يسافر بها، فهل يجب على الزوج أن يفي لها بذلك الشرط أم لا؟ أو هذا الشرط مثلا قالوا له تعقد عليها لكن بشرط أن لا تدخل بها إلا في التاريخ المحدد، في خلاف هذه المسألة. لكن نحن مسألتنا إخواني بالنسبة للتوثيق هذا لازم لا بد منه، وقد حصلت كثير من المشاكل تسبب عدم التوثيق في مفاسد كبيرة، لذلك لا ينبغي عدم التفريط في مسألة التوثيق، هذا هو الأصل. طيب طيب قال المصنف رحمة الله عليه: الفرق بين الفقه والعلم. والفقه بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره أخص من العلم. ما هو المعنى الشرعي المتقدم ذكره؟ معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الفقه بذاك المعنى الشرعي أخص من العلم، لماذا؟ قال: لصدق العلم على معرفة الفقه. إذا كان الفقه أخص من العلم، يعني العلم أعم من الفقه، واضح إخواني؟ إذا كان الفقه أخص من العلم فهذا يعني أن العلم أعم من الفقه. العلم يشمل الفقه ويشمل النحو ويشمل الأدب ويشمل أصول الفقه وغير ذلك من العلوم، فالفقه هو نوع من أنواع العلم، العلم أعم من الفقه، فهمنا مقصوده؟ فالفقه نوع من أنواع العلم أخص من العلم، العلم أعم، هذا سيذكره. قال: لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. كل فقه علم لكن ليس كل علم فقه، لأن النحو علم وليس فقه، واضح؟ فصدق على النحو أنه علم ولم يصدق عليه أنه فقه، فليس كل علم فقه. قال: وكذا بالمعنى اللغوي. طيب، هو قال الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم، يقول وكذا بالمعنى اللغوي، يعني حتى بالمعنى اللغوي الفقه أخص من العلم، لماذا؟ قال: فإن الفقه هو الفهم. الفقه ليس هو الفهم إخواني، تقدم هذا. قال: فإن الفقه هو الفهم والعلم المعرفة وهي أعم. طبعا مش طبعا، قد ينازع في هذا. المهم هو يرى أن المعرفة أعم من الفقه، يعني الفقه أخص. هذا الفقه وهذه المعرفة، فهو يجعل الفقه معرفة مخصوصة، يعني ليست كل معرفة هي فقه، فقط المعرفة في هذه الدائرة تسمى فقها، لكن هناك أمور أخرى يصدق عليها أنها معرفة وليست فقها، فكل فقه معرفة، أليس كذلك؟ نعم. كل ما كان فقها فلا بد أن يكون معرفة، وليست كل معرفة فقها. هو الله أعلم كأنه يقول: قد تعرف الشيء لكنك لا تفهمه. قد تعرف الشيء ولا تفهمه. نأخذ النجار يسمع الباب وكذا لكن لا يفهم اللوح، يعني تركيبته الأصلية إلى غير ذلك. يعني كل شيء فهمته لابد أن تكون قد عرفته. كل شيء فهمته لابد أن تكون قد عرفته، لأن الفهم أخص. لكن قد تعرف شيئا ولا تفهمه. شيخ، المحفوظ المفهوم والمحفوظ غير المفهوم. كالمحفوظ المفهوم والمحفوظ غير المفهوم. قد تحفظ شيئا لا تفهمه. وقد تحفظ شيئا ولا تعرفه. فما المراد بالمعرفة هنا؟ كيفاش يا شيخ؟ شو يعني؟ هي المعرفة مرادفة للعلم. اكتشاف الشيء لك. المعرفة مكتسبة، أما المعرفة مكتسبة. العلم ليس مكتسبا؟ لا. سأتي معنا تقسيم العلم. لا. العلم منه ضروري ومنه كسبي. أكثر العلوم مكتسبة ليس ضروري. لأننا لا نستطيع أن نقول أن نضيف المعرفة إلى الله حين نقول الله عالم. كلامنا في العلم الحادث. في علم المخلوقات. أكثر العلوم كسبية ليس ضروري. شيخ، إذا قلنا المعرفة مجرد حصول صوت الشيء على أنه هو عليه مثلا في الواقع، هذا مجرد حصول الصورة يقع، يعني لكن فقه هو لا، مش المقصود الفهم. أي فهم هو هذا الذي يقصده، يعني قد تعرف الشيء لكنك لا تفهمه، يعني كأن الفهم فوق المعرفة، هي معرفة أدق، واضح؟ كأن الفهم عنده معرفة دقيقة، فقد تعرف الشيء معرفة إجمالية وتخفى عنك معرفة تفاصيله، ومعرفة تفاصيله هي فهمه. واضح إخواني العملية؟ أجنبي يحفظ جملة مثل اللغة العربية لكن لا يفهمها. لكن هنا ممكن حتى ننازع في أنه هل يعرف تلك الجملة؟ يحفظ لها لا يستلزم معرفة. المراد المعرفة. قلنا المعرفة هي انكشاف الشيء. نجم نقول مثال آخر، أفقه سياقة السياق لكن لا أعرف كيف يدور المحرك. لا أنت لأن دخلت معرفة. لا أنت الآن نقضت نفسك. في البداية قلت أعرف الشيء ولا أفهمه، توش تقول لنا أفهم الشيء ولا أعرفه. لا، هو يقول لك الفهم أخص، يعني الفهم مستلزم للمعرفة، كل شيء فهمته لا بد أن تكون عارفا به، لكن ليس كل ما تعرفه أنت تفهمه. هذا كلامه. فهنا خلينا نكتب الفهم. هنا لأنه مقصود بالفقه المعنى اللغوي الذي هو الفهم. فإذا نظرنا إلى هاتين الدائرتين، كل شيء فهمته لا بد أن تكون قد عرفته، واضح؟ وهذه الدائرة ضمن الدائرة الكبرى، لكنك قد تعرف شيئا ولا تفهمه. هذا معنى كلامي، واضح أيها الإخوة؟ هو يقول الفقه في اللغة بمعنى الفهم أخص أيضا من المعرفة. يعني شيخ ممكن أن تكون المعرفة متعلقة بالألفاظ. فهنا عفوا، ربما يقصد بالفهم المعرفة الدقيقة، خلينا نقول. الشيخ ممكن أن تكون المعرفة بمعنى الألفاظ والمعرفة، والفهم بمعنى المعرفة. لا لا، كلاهما يتعلق بالمعنى، كلاهما يتعلق بالمعنى، كلاهما يتعلق بالمعنى مش باللفظ. اللفظ ما وضع اللفظ إلا ليدلك على معنى، مش مقصود أن تعرف الحروف بأعيانها، مقصود أن تعرف ما دلت عليه الألفاظ من المعاني. هذه المعرفة. شيخ، إذا قلنا الإنسان والحيوان المعرفة، حيوانات تعريف هذا، نعم، لا يعرف الإنسان حتى تقع صورة الحيوان المعرفة في ذهنه، لكن الفهم هذه مجرد معرفة هو خصوص صورة الشيء عن الحيوان المعرفة في ذهنه، لكن الفهم إيه حصلت عنده، هو عرف ماهية الحيوان وماهية الناطق ولا لا؟ طبعاً شيخ، يعني إذن عرف، تحققت عنده معرفة. إذن الفهم يعني أن يعرف ذلك معرفة دقيقة، معرفة خاصة. هذا الذي ذكرناه. الفهم يعتبر إدراك عن الشيء، والمعرفة هي شعور. لا، المعرفة إدراك. المعرفة إدراك. كما قلنا الذي يظهر والله أعلم يقصد الفهم هذا معرفة دقيقة. أنت قد تعرف الشيء معرفة إجمالية لكنك لا تفهم كنهه وحقيقته. فكأن الفهم يحتاج إلى مزيد نظر وإعمال فكر، واضح؟ فأنت في البداية قد تعرف الشيء، ثم بعد جهد من النظر والفكر تصل إلى فهم كنهه وحقيقته. فالفهم يقصد به معرفة دقيقة تغوص في أعماق الحقيقة و تكتشف كنهها وحقيقتها. هذا الذي يقصده، وإن كان هو قد نوزع في هذا لكن ما نطيل بهذا. الآن سيعرف لنا العلم. المهم إخواني أن نفهم عبارته، ما الذي قصده؟ قصد أن الفهم أخص من المعرفة، فكل فهم معرفة وليست كل معرفة فهما. والعلم في الاصطلاح معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجوداً كان أو معدوماً. أو معدوماً، معدوم أي غير موجود، على ما هو به في الواقع. إذن إدراكك للشيء لا يكون علما إلا بالضبط إذا كان علمك به مطابقا لحقيقته في الواقع، أو قد يكون ظنا إلى غيره. المهم أن تكون معرفتك للشيء على حقيقة ما هو عليه في الواقع، يعني علمك مطابق مطابقة تامة لما في الواقع. معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معدوما على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان أي تصوره بأنه حيوان ناطق. وقد ذكرنا المقصود بالناطق العاقل المفكر، نعم، ليس المقصود بالناطق يعني المتكلم المتلفظ. لذلك سمي علم المنطق منطقا، أنه يبحث في قوانين التفكير لا في قوانين الكلام والنطق. المقصود بالمنطق مأخوذ من النطق الذي هو إعمال الفكر والنظر والبحث. أيضا المقصود بالنظر نظر العقل مش نظر البصري، أي تصوره بأنه حيوان ناطق. وكإدراك أن العالم وهو ما سوى الله تعالى حادث، أي وجد بعد أن كان معلوما، الحدوث والوجود بعد العدم بخلاف القدم. القدم في اصطلاحهم هو الوجود الذي لم يسبق بعدمه، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. اصطلاح من؟ نعم قدم اصطلاح المتكلمين، اصطلاح أهل الكلام يستعملون لفظ القديم والقدم. القرآن هو الأول والآخر، الأول الذي لم يسبق بعدم، هم يقولون القديم. القديم هو يقابل الحادث، الحادث هو الموجود الذي سبق وجوده العدم، وأما القديم فهو موجود منذ الأزل الذي لم يسبق وجوده عدم، هو موجود. يعني من يعني يعني فيش ليس فيها ما يخل. لا شيخ وصف الله سبحانه وتعالى بالقدم، هم يقولون ان ذات الله قديمه يعني ليس حاليا، والله عز وجل وصف المخلوق المخلوقات في القران بالقدم. اي لكن هم لا يقصدون، شفت الاشكال هنا، انهم لا يقصدون بالقدم قدم لغوي، عندهم اصطلاح، هم تواضعوا على جعل القدم دليلا على معنى مخصوص، إذا استعملوه لا يتبادر إلى ذهنهم أبدا ما تذكره أنت. لا مشاحة في الاستلام طبعا، كما إذا قلنا الآن بيننا الصلاة، هل يتبادر إلى ذهن واحد منكم الدعاء؟ لا، فقط يتبادر إلى ذهنك الأفعال والأقوال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، فكأن هذا اللفظ نقل من معناه اللغوي إلى معنى آخر مخصوص. فهكذا القدم عندهم، إذا قالوا قديم مباشرة تبادر إلى ذهنهم القديم الذي لا أول له، لا بداية لوجوده، هو موجود من الأزل لم يسبق وجوده عدم. قد يقال شيخ هل يجوز الاصطلاح على شيء عن الإشارة؟ هذا فيه خلاف بالنسبة ل وصف الله أو الإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم، فيه خلاف، والأكثر على جوازه حتى من الحنابلة ابن مفلح مثلا يقول بجواز ذلك، لأنه يقول هذا من باب الإخبار، تخبر عن الله عز وجل بلفظ، هذا اللفظ له معنى، هذا المعنى ليس فيه إيهام نقص أو شيء بالله عز وجل، بل بالعكس يفيد معنى يستحقه الله عز وجل. وهذا الحد يقصد بالحد إخواني التعريف، يعني هذا التعريف الذي ذكره الإمام أبو المعالي الجويني بتعريفه للعلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به، وهذا الحد للقاضي أبي بكر الباقلاني رحمة الله عليه، وإمام من أئمة المتكلمين وهو مالكي المذهب، وتبعه المصنف يعني الجويني، واعترض. إذن هذا التعريف اعترض عليه إخواني، يعني هذا التعريف فيه إشكال استشكله بعض أئمة العلم، واعترض بأن فيه دورا. معرفة المعلوم هكذا قال على وقال اعترض بأن هذا واعترض بأن فيه دورة، يعني اعتراض على هذا الحد، هذا التعريف الذي ذكره الباقلاني وتبعه عليه الجويني رحمة الله عليه. قال اعترض بأن فيه دورا. الدور إخواني هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر. عندنا شيئان كل واحد منهما متوقف على الآخر، سيتضح هذا من خلال شرحنا لوجود الدور في هذا التعريف. المهم أن تعرفوا أن الدور هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر. لا، هو نفسه ذاته سيتضح. هنا هذا يسمى هذا المعرف إخواني، هذا الشيء الذي نعرفه يسمى المعرف، وهذا التعريف. فهنا نريد أن نعرف ماهية العلم. ما هو العلم؟ قال معرفة المعلوم على ما هو به. الإشكال في هذا التعريف أنه ذكر شيئا مشتقا من العلم وهو المعلوم. أليس المعلوم مشتقا من العلم إخواني؟ ثم عندنا قاعدة أنه معرفة المشتق متوقفة على معرفة ما منه الاشتقاق. إن المعلوم اسم مفعول من العلم، فمن غير معرفتك للعلم هل يمكن أن تفهم لفظ المعلوم معناه؟ يمكن ولا لا؟ إذا قلنا المعلوم مشتق من العلم، هل يمكن أن تعرف معنى المعلوم دون أن تعرف معنى العلم؟ ممكن هذا ولا لا؟ يعني إذا قلنا الضارب اسم فاعل من الضرب، واضح؟ هل يمكن أن تعرف معنى الضارب دون معرفتك لمعنى الضرب؟ لأن هذا الضارب فيه معنى الضرب وفيه أن هذا الضرب قد قام بشخص ما فوصفناه بأنه ضارب، فهذا مشتق وهذا مشتق منه هو المصدر، فلا يمكن أن تعرف المشتق دون أن تعرف ما منه الاشتقاق وهو المصدر. فهنا نفس الشيء، نحن الأصل أن هذا التعريف ذكر لنعرف به العلم، أليس كذلك؟ إنه هذا جاء ليعرفنا بهذه الحقيقة. الإشكال أننا وضعنا في التعريف كلمة تتوقف معرفتها على معرفة الشيء. إذن معرفتنا للمعلوم متوقفة على معرفة العلم، ثم معرفة العلم متوقفة على معرفة المعلوم، لأنه ذكر في التعريف. واضح أيها الإخوة أم لا؟ يعني حتى نعرف هذا لابد أن نفهم التعريف، واضح؟ والإشكال أن التعريف لا يمكن أن نفهمه إلا إذا فهمنا العلم، إنه ذكر فيه كلمة مشتقة من العلم. إذن العلم مجهول، لابد أن نعرفه من هذا التعريف. هذا التعريف فيه لفظة متوقفة على معرفة العلم نفسه، فدار الأمر، هذا المقصود بالدور، أن يدور الأمر. العلم متوقف على معرفة المعلوم، والمعلوم متوقف على معرفة العلم، فصار دورا، وهذا مستحيل. هذا هو الإشكال الذي ذكره. إذا قال ابن الشيخ معرفة الشيء على ذاته وعليه، هذا صار دور. هذا أفضل شيء، أن نقول معرفة الشيء وانتهينا، مع أن المنازعة لفظية. لا حرج، هو الإشكال في هذه الكلمة مش في المعرفة، في المعلوم. فهمنا الإشكال ولا إشكال؟ من لم يفهم الإشكال إخواني لا حرج، لا حرج، المهم أن نفهم. شيخنا يجوز سنقرأ كلامه، لا حرج نقرأ. ويجوز تعريف الشيخ التعريف لا حرج. أن تسأل عن الأسد فتقول، أن تسأل عن الغضنفر فتقول هو الأسد. أن تعرف شيئا خفيا بمرادف أظهر منه لا حرج. هذا في المنطق ستدرسونه إن شاء الله شروط التعريف. قال: واعترض بأن فيه دورا، لأن المعلومة الذي وقع في التعريف مشتق من العلم، فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم. ما دام المعلوم مشتقا من العلم، لا يمكن أن نفهم المشتق إلا بعد معرفة ما اشتق منه هذا المشتق. فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم، لأن المشتق مشتمل على معنى المشتق منه مع زيادة، وبأنه هذا إشكال ثاني الآن. الدور انتهينا منه، يعني مع زيادة تضعون نقطة أفضل بعد قوله مع زيادة. يعني هنا انتهى الاعتراض بأن فيه دورا، الآن سيأتي بإشكال آخر، اعتراض آخر. يبقى الإشكال نفسه، يبقى يعني كما قلت أنا لو انتبهت المسألة لفظية، يعني لا ينبغي أن تذكر في التعريف لفظا تتوقف معرفته على معرفة المعرف نفسه. نعم، لكن المعلوم يدل على ذات وصفة، فقال من الملاحظ والذات لا صفة ولا شيء. طيب أذكر الذات، لماذا تذكر الصفة؟ أنت ذكرت الذات مع الصفة، لماذا تذكر الصفة؟ قل الشيء كما ذكر أخونا، ينتهي الإشكال. ما دمت قد ذكرت المعلوم هذا مشتق، فلا يمكن أن تتصور المعلوم من دون تصور العلم، مستحيل. ممكن أن تتصور المعلوم من غير تصور العلم، إنه المعلوم مأخوذ من العلم، فكيف تفهم المعلوم دون كمسألة الضارب أو الآكل؟ ممكن أن تفهم معنى الآكل وأنت لا تعرف ما معنى الأكل؟ مستحيل. الآن سيذكر إشكالاً ثانياً على التعريف. الإشكال الأول أن فيه دوراً، دار الأمر، العلم متوقف على معرفة المعلوم، ومعرفة المعلوم متوقف على معرفة العلم. وصلنا لا نستطيع أن نعرف العلم إلا بعد أن نعرف المعلوم. طيب ذهبنا إلى المعلوم، لا نستطيع أن نعرف المعلوم إلا بعد أن نعرف العلم. رجعنا للعلم، العلم لا نستطيع أن نفهمه إلا بفهم المعلوم، لأن المعلوم ذكر في تعريف العلم. تقعد الدور إلى ما لا نهاية، وهذا محال، لذلك التعريف فيه إشكال. قال: وبأنه غير شامل لعلم الله سبحانه. إذن هذا التعريف ليس جامعا، لماذا؟ لأنه لا يشمل علم الله عز وجل، لأنه ذكر في تعريف العلم بأنه معرفة، وعلم الله عز وجل لا يوصف بأنه معرفة. إذن إذا قلنا معرفة هنا خرج علم الله عز وجل، فكان التعريف غير جامع، ينبغي أن يكون التعريف جامعا لكل أنواع العلوم ومنها علم الله عز وجل. هو بهذه اللفظة أخرج علم الله عز وجل، فلم يكن تعريفه جامعا، والأصل في التعريف أن يكون جامعا كل أنواع العلوم. تستثنى بعض، يستثنى من التعريف بعض الأشياء. علم الله يستثنى. لا، التعريف لا يذكر فيها الاستثناء. التعريف لا يذكر فيها الاستثناء. أنك تعرف الحقائق من حيث هي. الحقيقة، حقيقة العلم بقطع النظر عمن وصف بها. العلم له حقيقة في ذاته، ينبغي أن نشرحها من حيث هي. سواء بعد ذلك نسبناها إلى الله عز وجل أو إلى الإنسان أو إلى أي شيء آخر. فهو أن يجعل المعرفة قيدا في العلم أخرج بذلك علم الله عز وجل، لأنه ليس معرفة. هكذا هو يقول. وبأنه غير شامل لعلم الله سبحانه. لماذا؟ قال لأنه لا يسمى معرفة إجماعا، لا لغة ولا اصطلاحا، يعني لا من حيث اللغة يصح ذلك، ولا من حيث الاصطلاح، يعني ولا اصطلح العلماء على وصف الله عز وجل بالمعرفة، يعني من حيث اللغة لا يصح، ثم حتى العلماء لم يصطلحوا على ذلك. شيخ هنا قال أن المعرفة تطلق على العلم بعد الظهر. هنا معناه في العلم بتاع الإنسان لا يمكن أن يكون العلم إلا بعد الجهل، قد الإنسان أصل في جهل ثم تعلم. الله عز وجل العلم سابق عنده، معناه ليس نفس التعريف تعلمه الله وعلم الإنسان يختلف. معناه يمكن يصح التعريف، يصح في غير علم الله عز وجل، هكذا ولا؟ هو لا خلاف في هذا، هذا متفق عليه. لكن الاعتراض بأن العلم أعم من علم المخلوق، الله عز وجل ألا يتصف بالعلم؟ طيب هنا إذا قلنا العلم هو المعرفة أخرجنا علم الله عز وجل، يعني هذا التعريف لا يصدق على الله عز وجل. فإذا حصرنا العلم في هذا التعريف نفينا العلم عن الله عز وجل. لا يمكن نجمع بين العلم الإنسان وعلم الله في تعريف واحد. إذا قلنا هو إدراك المعرفة، إدراك المعرفة حتى الإدراك، ما يعني هو الأصل. لماذا طريقة السلف عدم التفسير؟ واضح؟ فحتى الخوف في ماهية علم الله عز وجل هذا محظور. الأصل أن نقف مع النصوص، لأننا لم نرى الله عز وجل، ولا يعني نحن نعرف الله عز وجل بما عرفنا نفسه تبارك وتعالى في النصوص. لذلك طريقة السلف عدم الخوف في تفسير الصفات. هو سيذكر بعد حين أنواع العلم الحادث، عندما سيذكر أنواع العلم سيقتصر على العلم الحادث. فليت هنا أيضا قال تعريف العلم الحادث، أنه علم الله عز وجل الحد والتعريف، ما الغاية منه؟ أن تنكشف لك حقيقة الشيء، ونحن لا طاقة لعقولنا بأن تنكشف لها حقائق صفات الله عز وجل. كما أن ذاته كما قال ربنا عز وجل ليس كمثله شيء، فكما أن ذاته لا تشبهها ذات من الذوات فهكذا صفاته. لذلك العلماء يقولون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أو الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فكما أن الذات ليس كمثلها شيء فصفاته تعالى ليس كمثلها شيء. فالأصل أن لا نبحث أصلا كيف علم الله عز وجل. لماذا؟ لمن يلومه على عدم؟ لا لوم عليه، لكن هو فقط كان ينبغي أن يذكر أنه العلم الحادث، هذا ما يقصده الشارح. لأنه إذا أطلقنا العلم، العلم عام يتصف به رب العزة عز وجل ويتصف به المخلوق، فعند التعريف ينبغي أن تخص وهذا تعريف. لأنك إذا قلت العلم من حيث هو هذا ثم المعرفة لا يتصف بها الله عز وجل، أنت نفيت العلم عن الله عز وجل. أنك عندما تعرف العلم بأنه معرفة، يعني لا علم إلا بالمعرفة، فإذا كان الله عز وجل لا يوصف بالمعرفة أنت بذلك تكون قد نفيت العلم. فينبغي أن تقيد، تقول العلم الحادث، علم المخلوق. العلم ليست الحقيقة بل هي العهد الذهني، أي العلم الحادث. لا، لو كان العهد الذهني لما اعترض عليه. لو كان في ذهن الشارح أن العلم هو علم المخلوق لما اعترض عليه. إذا هو قال العلم حادث ولي تعريف مرشف الذي يعرف العلم ثم يعرف الحادث. لا حرج، لا لا لا حرج. يقول العلم المقصود به علم علم المخلوق، يعني العلم المتعارف بيننا الذي نستطيع أن ندركه وأن تنكشف لنا حقيقته بخلاف علم الله عز وجل. لكن ما تعبوش اللي يحكم فيها لأنه لا طائلة تحت هذا الكلام كله. يعني أبداً هو لنا في إدراك معنى العلم في وليس يعني في النظر لمن دونه لمن يصبح الله. يعني العلم من حيث هو. في الكتاب الذي ذكرته لكم أيها الإخوة الجواهر المضيئة هناك بحث في النسب. الكتاب ذكرته لكم الجواهر المضية في ثلاثة مباحث علمية. قلت في ثلاث مباحث. البحث الأول الحكم وأقسامه، الحكم وأقسامه، الدلالة وأنواعها أيضا والأقسام التي فيها. البحث الثالث في النسب المتعلقة بالألفاظ والمعاني. هناك نسبتان مذكورتان في الكتاب، التواطؤ والتشاكك. ارجعوا إلى هاتين النسبتين سأكشف لكم شيء زائد بإذن الله تعالى مسألة العلم وما ذكره أخونا أن العلم هناك حقيقة كلية مشتركة يوصف بها الخالق ويوصف بها المخلوق، ولا يستلزم ذلك مشابهة ولا مماثلة، لأن هذا الكل موجود فقط في الذهن ليس موجودا في الخارج. هذه مسألة دقيقة تتعلق بعلم المنطق، حتى الفلاسفة القدماء بحثوها، لكن من أراد أن يتعمق فليرجع إليها. مسألة التواطؤ والتشاكك، وذكرت بحثا لابن تيمية عليه رحمة الله تعالى مفيد جدا، يعني من خلال هاتين النسبتين اللتان يتكلم بهما المناطق والمتكلمون أثبت لهم أن الصحيح هو طريق السلف الأسماء والصفات من خلال مصطلحاتهم وقواعدهم، لكن فيه شيء من الغموض، لابد أن تراجع الكتاب تقرأه. هذا يكون بعد مشكل العلم مشكل يعني مثال خلي ارجع للكتاب او سيكون اوضح باذن الله. واعترض بان فيه دورا لان المعلوم مشتق من العلم فلا يعرف المعلوم الا بعد معرفه العلم، لان المشتق مشتمل على معنى المشتق منه مع زيادته، وبانه غير شامل لعلم الله سبحانه. لماذا؟ لأنه لا يسمى معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا. إخواني إذا بقينا على هذه الشاكلة يعني ربما نقرأ صفحات على مدى السنة، خلينا نمشي وأحسن. وبأن قوله على ما هو به زائد لا حاجة إليه. الاعتراض الثالث، إذا هنا ثلاث اعتراضات هذا ينبغي أن تحفظه، يعني ممكن يجيك سؤال ذكر الشارح ثلاث اعتراضات على تعريف أبي المعالي الجويني، فلا بد أن تحفظها، يعني حتى أنت في البيت تذكر الاعتراض الأول الثاني الثالث حتى تحفظها. الاعتراض الأول بأن فيه دورة، الاعتراض الثاني بأنه غير شامل لعلم الله، الاعتراض الثالث على التعريف بأن قوله على ما هو به زائد لا حاجة إليه. قال لأن المعرفة لا تكون إلا كذلك. واضح الاعتراض الثاني بأن قوله على ما هو به، يعني هذا هو يقول يمكن الاستغناء عنه وإلا يسمى جهلا، وكل ما يمكن الاستغناء عنه فوضعه في التعريف حشو وعيب. من عيوب التعريف أن تذكر شيئا أنت في غنية عن ذكره، لأن التعريف أصله مبني على الاختصار تختصر، فجملة مثل هذه أنت في غنية عنها ومع ذلك تذكرها هذا حشو وعيب من عيوب التعريف، لكن سنذكر وجه العيب. قالوا بأن قوله على ما هو به زائد لا حاجة إليه. لماذا؟ قال لأن المعرفة لا تكون إلا كذلك، يعني المعرفة لا تكون إلا مطابقة لما في الواقع، ليس عندنا معرفة يمكن أن تكون على خلاف ما هو عليه الشيء في الواقع. واضحة أم لا أيها الإخوة؟ فما الذي يفهم من كلامه إذن؟ ما النسبة بين المعرفة والعلم؟ إذا كانت المعرفة لا تكون إلا مطابقة للواقع، وهو قال إن العلم لابد أن يكون معرفة الشيء على ما هو به، يعني في الواقع، المقصود هنا على ما هو به في الواقع، يعني أن يكون علمك إدراكك مطابقا لما في الواقع. يعني مثلا في الواقع زيد قائم، واقف قائم، أنت في ذهنك أن زيدا قائم، فهنا علمك طابق ما في الخارج أو إدراكك طابق ما في الخارج فيسمى علما، هذا الذي عندك علم، ويسمى أيضا معرفة لأن المعرفة لا تكون إلا مطابقة لما في الواقع، تكون الترادف. واضح؟ يعني العلم والمعرفة مترادفان، كلاهما هو إدراك الشيء على ما هو به في الواقع. لذلك هنا عندما ذكر المعرفة استغنى عن هذه القطعة من التعريف، لأن المعرفة لا تكون إلا كذلك فاستغني عنها. بمجرد أن نذكر المعرفة نعلم أنه هذا الأمر لابد أن يكون كذلك في الواقع، لأن هذه حقيقة المعرفة، المعرفة لابد أن تطابق ما في الخارج. من لم يفهم هذا إخواني؟ مجاهد قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا حرج أن يقول الإنسان لم أفهم. أصالة المعرفة يقول المعرفة أصالة المعرفة على الحقيقة، على الحقيقة، حقيقة الواقع. كيفاش؟ المعرفة، المعرفة هي أن المعرفة هي حقيقة الشيء أمامك، معناتها واقع أمامك المعرفة. يعني معرفتك للشيء هي حقيقة، هي إدراكك له على ما هو عليه في الواقع. يعني علمك الذي حصل في ذهنك مطابق تماما لما في الخارج. إنه ربما زيد يكون قائم وأنت تظن في ذهنك أنه جالس ليس قائما، فهنا إدراكك خالف ما في الواقع، فليست هذه معرفة. المعرفة أن يكون ما في ذهنك مطابقا تماما لما في الواقع. فإذا قلت هذا قلم هذه معرفة، إنه هذا في الخارج قلم صحيح. قلت لكم هذا كأس، فهل طابق ما في ذهني ما في الخارج؟ لا، هذا ليس معرفة. أو لو قلت مثلا هذا قلم أحمر ليس أزرق، أيضا ما في ذهني لم يطابق ما في الخارج، فأنا لم أعرف حقيقة هذا الشيء، عرفته على خلاف ما هو أو أدركته على خلاف ما هو به في الواقع. فحتى يسمى إدراك معرفة لابد أن يكون إدراكي مطابقاً لما في الخارج. شيخ يعني لنا في تاريخ ذكر الإدراك، إما أن يقول إدراك الشيء على ما هو به أو يقول معرفة الشيء تصور، لأن المعرفة لا تكون إلا كذلك، أو تصور بدل إدراك لا حرج. إذن كيف سنعرف هذا؟ عرفه هو هذا تعريف اللي هو الذي انتقاده ماذا بقي فيه؟ شوف هذه الانتقادات قد يجيب عنها علماء آخرون، نحن فقط الغاية أن نفهم وجه الاعتراض، لكن قد يجيب عنها العلماء. وأشهر من أشهر التعريفات هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. وبعضهم أيضا، هناك تعريف أيضا آخر مشهور عند المتكلمين والأصوليين، هو الإدراك الجازم المطابق للواقع، الإدراك الجازم المطابق للواقع. لأنك قد تدرك الشيء على ما هو عليه في الواقع لكنك لا تكون جازما، فهذا ليس علما. العلم هو الإدراك الجازم المطابق الواقع. يعني ابن عاشور مثلا في حاشيته على شرح التنقيح قال هو الجزم المطابق للواقع هكذا والله أعلم قال. لكن أنتم اكتبوا الإدراك الجازم المطابق للواقع. الإدراك الجازم المطابق للواقع. شيخ وإذا قلنا هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع الجازم. جيد أحسنت. يباهي الطالب عندما يعمل فكره هذا جيد دليل أنه فهم. إذا صاغ لك المعنى بعبارة أخرى هذا دليل الفهم واضح. لكن الذي لم يفهم يجمد مع اللفظ فإذا نسي اللفظ لم يستطع أن يجيب. الذي فهم لا يضره أن ينسى اللفظ يستطيع أن يأتي بلفظ مرادف واضح. المهم أن يرسخ في ذهنك المعنى ممكن أن تصوغ له بعد ذلك عبارة أخرى. أتعبنا الشيخ بهذه الأمور مع أنها ليست من صلب علم الأصول لكن فيها فائدة لا حرج. فيها شحذ للذهن وإعمال للذهن. شرع عبارة نقل. نقل نقد نقد نقد ينقد في الألفاظ نقد. المهم أن يكون نقدا علميا مبنيا على الإنصاف فهذا مطلوب بالعكس وهكذا تنمو العلوم وتزدهر. المهم أن يكون النقد علميا وأن يكون صاحبه منصفا. أمس كنت في درس مع الإخوة تفسير آيات الأحكام ذكرنا أنا ذكرت لهم من قبل أن مذهب الحنفية هو مذاهب ليس مذهبا. يعني الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى له صاحبان مشهورا القاضي أبو يوسف رحمة الله عليه ومحمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه. كلاهما خالف أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مسائل كثيرة مسائل كثيرة في مذهب الحنفية تجد قول الإمام أبي حنيفة وقال الصاحبان كذا. إذا أطلق الصاحبين في كتب الحنفية المقصود أبو يوسف ومحمد بن الحسن. فقلت للإخوة انظروا كيف أن أبا حنيفة رحمه الله لقن طلابه العلم ولم يلقنهم التعصب لذلك تعلموا وصاروا فقهاء ولما رأوا أن الحق يخالف. لما اختلف الحق وأبو حنيفة مالوا إلى الحق مع حفظهم لمقام شيخهم. مسائل كثيرة جدا يكون قول أبي يوسف ومحمد مخالفا لقول إمامهم وشيخهم أبي حنيفة رحمه الله. فهذا المطلوب اليوم أن نلقن الطلاب العلم دون التعصب. الإشكال اليوم في التعصب أن فلان ما صححه فلان فهو الصحيح وما صوبه فهو الصواب وما خطأه فلان فهو الخطأ. هذا غلط. ينبغي أن نعلق قلوب الطلاب بالحق مع احترام أهل العلم وحفظ مقامهم لكن النقد مطلوب. المهم أن يكون مبنيا على قواعد العلم. المتعصب آفة نسأل الله العافية والإنصاف عزيز. يعني مالك رحمة الله عليه قال ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. هذا في زمانه هو مالك ماذا يقول ليس شيء أقل من الإنصاف في زمانه. ابن القيم له عبارة لطيفة يقول ما هو الإنصاف قال هو أن تكتال لمخالفك بالصاع الذي تكتال به لنفسك. هذا الإنصاف أن تعامل مخالفك كما تعامل نفسك بالضبط. هذا هو الإنصاف. قليل هم أهل الإنصاف. أكثر الناس يجور على خصومه ومخالفيه ولا ينصفه. قال أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك. من سعادة طالب العلم أن يرزقه الله عز وجل الإنصاف وعدم التعصب. هذا من سعادة الطالب. الآن سيعرفنا بالجهل مقابل العلم. قال تعريف الجهل والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع كما عندما قلت لكم لو قلت هذا أخذت هذا وقلت هذا كأس، هذا جهل، هو تصور للشيء على خلاف ما هو به، هو في الواقع قلم وأنا تصورته في ذهني كأسا، فكان تصوري مخالفا لما عليه هذا الشيء في الواقع، هذا الشيء في الواقع قلم ليس كأسا. وفي بعض النسخ على خلاف ما هو عليه كتصور الإنسان بأنه حيوان صاهل، الصاهل هو الحصان أليس كذلك؟ فتصورك للإنسان بأنه حيوان صاهل تصورك للشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. الإنسان في الواقع حيوان ناطق ليس صاهلا، إلا إن خلقت العادة وصار يصهل. وفي بعض النسخ على خلاف ما هو عليه كتصور الإنسان بأنه حيوان صاهل، وكإدراك الفلاسفة أن العالم قديم، هذا أيضا تصور باطل، لأن العالم في الخارج عالم حادث موجود بعد عدم. والمراد بالتصور هنا التصور المطلق. ما هو التصور المطلق؟ الشامل للتصور الساذج وللتصديق. يعني يقصد هنا بالتصور الساذج يعني التصور الذي ليس معه حكم، تصور خال عن الحكم أو تصور مجرد عن الحكم، هذا هو التصور الساذج. مثال تصورك لهذا الشيء بأنه قلم فقط، أنت لم تحكم عليه بأنه أزرق طويل قصير، هذا حكم. تصورك العبد الفقير، أنا أمامك الآن تصورتني بقطع النظر، أنا جالس قائم أكتب، واضح؟ تصورك لمعنى المفرد، خلينا نقول التصور هو إدراك تصور إدراك معنى المفرد. التصديق هو إدراك نسبة بين أمرين اثنين. إذا التصور إدراك معنى مفرد، خلينا نمشي بالنسبة كمثال، كإدراكك لزيد قائم، هنا أدركت نسبة بين أمرين اثنين. هنا في التصديق إخواني انتبهوا معي، قلنا إدراك نسبة بين أمرين، النسبة إما أن تكون إثبات أو نفي. هنا أثبتنا القيام لزيد، ممكن أن نقول زيد ليس قائما، نفينا عنه القيام. هنا زيد قائم، أنت تصورت نسبة بين أمرين اثنين، تصورت زيدا ثم تصورت القيامة ثم نسبت القيامة إلى زيد، واضح؟ حكمت على زيد بأنه قائم، نسبت القيامة إلى زيد، هناك نسبة بين شيئين اثنين. إدراك معنى المفرد كتصورك لزيد، فقط أن تتصور زيدا أو أن تتصور القيام. ما هو القيام؟ هو الانتصاب مثلا، فإدراكك لمعنى المفرد يسمى تصورا، أو الذي ذكره التصور الساذج ليس فيه حكم، فقط تتصور شيئا معينا. التصديق هو إدراك نسبة بين أمرين اثنين أو شيئين اثنين. نعم، هو النسبة هي الحكم، النسبة هي الحكم. يعني ما هو الحكم؟ نسبة شيء لشيء آخر، أو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو الحكم. فالنسبة المقصود بها الحكم. التحقيق أن النسبة هي الحكم، النسبة هي الحكم، لكن هم يقصدون بالتصديق ليس فقط الحكم. هذا الآن دخلناش عايشة في التصديق، ليس هو الحكم، النسبة هي الحكم، لكن التصديق إدراك وقوع الحكم. أنت عندما تقول زيد قائم حكمت على زيد بالقيام، لكن في الخارج هل هو قام أم لا؟ ننظر في الخارج وبعد ذلك يأتي مسألة التصديق. التصديق هو موافقة الحكم للخارج أو مخالفته له، منطق هذا ما دخلناش فيه. لكن هنا النسبة مقصود بها الحكم، نسبنا القيام إلى زيد، أي حكمنا على زيد بأنه قائم. مش في البلاغة نقول محكوم عليه ومحكوم به، هذا صحيح ولا يا إخواني؟ إذا قلنا زيد قائم انتهينا من هذا. إذا قلنا زيد قائم مش زيد إخواني محكوم عليه، هذا في البلاغة، وقائم محكوم به. أخذتم بلاغة ولا نزل؟ طيب إذن على كل حال ستأخذون هذا في البلاغة، أنه زيد محكوم عليه، حكمنا عليه بشيء، ما الذي حكمنا به عليه؟ هو قائم، هذا محكوم به. طيب في النحو مش نقول مسند ومسند إليه، زيد هو المسند وقائم مسند إليه، لذلك هذا مركب إسنادي، هذا في النحو مركب إسنادي، تركب من مسند ومسند إليه، هذا مسند أسندنا إليه شيئا زيد. قائم مسند، عفوا إخواني العكس، مسند إليه زيد بالضبط. فزيد أسندنا إليه شيئا، ما هو هذا الشيء؟ هو القيام، هذا مسند اسم مفعول، هذا هو المسند الذي أسندناه إلى زيد. فالنسبة هي الإسناد وهي الحكم، هذه كلها تؤدي معنى واحد. الوقت انتهى. طيب سنقف عند تعريفه للجهل، ننظر في هذه المسألة سريعا. لم أفهم قولك أن طريقة السلف عدم ذكر عدم تفسير الصفات، هل هو عدم ذكر المعنى أم ماذا؟ نعم، عدم الخوض في المعنى، بل نص أحمد رحمه الله تعالى قال من تكلم في معناها فقد ابتدع. إمام أحمد إمام أهل السنة، من تكلم في معناها ابتدع. فالأصل أن تمر كما جاءت، وكما قال سفيان بن عيينة تفسيرها قراءتها، يعني لا تفسرها، تفسيرها قراءتها. وهذا هو معنى قولهم أمروها كما جاءت، يعني لا تخوض في معناها، لا تبحث في كيفيتها، أمروها كما جاءت. وصف نفسه بصفة نثبت له تلك الصفة وننتهي، لا نفسر ما هي تلك الصفة. يد الله عز وجل لا نفسرها، نثبت لله عز وجل يدا كما أثبت لنفسه مع عدم الخوض في معناها ما هو، لأننا غير قادرين أصلا على معرفة ذلك، لو قصدنا وأردنا لن نستطيع. لذلك هذا الباب ينبغي أن يحسم. عندما يقول لك إنسان ربي يعرف نيتي أو ربي يعرف كذا، فهل أراد بها أن الله يعلم لا يعرف؟ يعني ربما السؤال فيه هل يجوز ذلك؟ لا حرج والله أعلم. إذا واحد قال ربي يعرف نيتي أو يعرفني صادق ولا لا، يكون حرج في هذا، لأنه لا يقصد المعنى اللغوي أنه عرف بعد أن لم يكن عارفا، لا، ويقصد علم الله عز وجل مطلع على نيتي، فلا حرج. نعم. شيخ، ما الفرق بين التفويض وعدم ذكر المعنى؟ هذا يتسأل عليه أستاذ العقيل. لازم يستوعب. لا سيما مسألة التفويض بعضهم صنف فيها رسالة دكتوراه أو ماجستير، مجلد كبير. لي فيها رأي، وممكن قد يكون في ذلك كتاب مصنف في مسألة التفويض، لأنه يعني بعضهم أرى أنه لم يحقق مسألة التفويض تحقيقا صحيحا. على كل حال هذه المسألة ابحثوها مع أستاذ العقيدة. صلي اللهم وسلم وبارك على